بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. اللهم اغفر لنا ولشيخنا ولوالديه ولمشايخه ولجميع المسلمين، آمين. نقل الشيخ الحافظ النووي رحمه الله تعالى في كتابه رياض الصالحين في باب ملاطفة اليتيم والبنات وسائر الضعفة والمساكين، وعن سعد بن أبي وقاص رضي الله عنه قال: كنا مع النبي صلى الله عليه وسلم 6 نفر، فقال المشركون للنبي صلى الله عليه وسلم: اطرد هؤلاء، لا يجترئون علينا. وكنت أنا وابن مسعود ورجل من هذيل وبلال، ورجلان لست أسميهما. فوقع في نفس رسول الله صلى الله عليه وسلم ما شاء الله أن يقع، فحدث نفسه، فأنزل الله تعالى: ولا تطرد الذين يدعون ربهم بالغداة والعشي يريدون وجهه. رواه مسلم. بسم الله الرحمن الرحيم. قال رحمه الله تعالى: وعن سعد بن أبي وقاص رضي الله عنه قال: كنا مع النبي صلى الله عليه وسلم، وكان هذا في أول الإسلام في مكة، كانوا نفراً مع الرسول صلى الله عليه وسلم من ضعفاء الصحابة، فقال المشركون للرسول عليه الصلاة والسلام لما رأوا أنه يجالس هؤلاء، قالوا له: اطرد هؤلاء لئلا يجترئوا علينا. اطرد هؤلاء احتقاراً لهم وازدراءً لهم لضعفهم وفقرهم وبعدهم عن الدنيا، لئلا يجترئوا علينا، أي لئلا تحصل منهم الجراءة علينا فنعير بهم حينئذ. فوقع في قلب النبي صلى الله عليه وسلم ما شاء أن يقع، يعني أنه فكر وتأمل، وحدثته نفسه أن يبعد هؤلاء وأن يقرب هؤلاء المشركين، لعل الله عز وجل أن يصلح حالهم وأن يسلموا. فنظرا للمصلحة حدثته نفسه بذلك، فأنزل الله تعالى: ولا تطرد الذين يدعون ربهم بالغداة والعشي يريدون وجهه. قالوا: ولا تطرد، الطرد هو الإبعاد، أي لا تبعدهم عن مجالستك ومصاحبتك هؤلاء الذين يدعون ربهم دعاء مسألة ودعاء عبادة، بالغداة والعشي، يعني في أول النهار وفي آخره، يريدون وجهه، أي أنهم مع ملازمتهم لعبادة الله عز وجل هم مخلصون في ذلك. ولهذا قال: يريدون وجهه. ولا تطرد الذين يدعون ربهم بالغداة والعشي يريدون وجهه. ثم قال: فتطردهم فتكون من الظالمين، يعني أنك بطردهم تكون من الظالمين. وفي قوله: ولا تطرد الذين يدعون ربهم بالغداة والعشي يريدون وجهه، ثم قال: ما عليك من حسابهم من شيء، وما من حسابك عليهم من شيء، يعني أن حسابك ليس عليهم وحسابهم ليس عليك، بل حساب الجميع على الله عز وجل، فهو الذي يحاسب الجميع، كما قال نوح عليه الصلاة والسلام لقومه: إن حسابهم إلا على ربي لو تشعرون، وما أنا بطارد المؤمنين. فالحساب عند الله تعالى، ولا تزر وازرة وزر أخرى. ولا يعني هذا، أعني أن حساب كل إنسان على نفسه، لا يعني هذا أن يدع الإنسان ما أمره الله عز وجل به من الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر، فالواجب على الإنسان أن يأمر بالمعروف وأن ينهى عن المنكر، لكن لو أن هذا المأمور أو المنهي أنه خالف فحسابه على الله عز وجل. ثم قال: فتطردهم، أي فبطردك إياهم فتكون من الظالمين. ولم يقل سبحانه وتعالى فتكون ظالما تلطفا في الخطاب مع رسول الله صلى الله عليه وسلم، وهذا أعني طردهم لم يقع من الرسول عليه الصلاة والسلام، بل إن الرسول عليه الصلاة والسلام قربهم وأحسن إليهم، وامتثالاً لأمر الله عز وجل في قوله: وإذا جاءك الذين يؤمنون بآياتنا فقل سلام عليكم. إذا جاءك الذين يؤمنون بآياتنا، أي يؤمنون بآياتنا الكونية والشرعية، فقل سلام عليكم، أي حيهم بتحية الإسلام، وبشرهم برحمة الله ومغفرته، وقل لهم: كتب ربكم على نفسه الرحمة. ففي هذا الحديث دليل على مسائل، منها أولاً عناية الله عز وجل بعباده وأوليائه بالدفاع عنهم، وهذا داخل في قول الله عز وجل: إن الله يدافع عن الذين آمنوا، ومنها أيضًا تحريم طرد عباد الله المؤمنين الصالحين، وأن طردهم من الظلم لقوله: فتطردهم فتكون من الظالمين، وذلك لأن لهم حقًا في هذه المجالس، وما دام أن لهم حقًا في هذه المجالس فإنه لا يجوز طردهم وإبعادهم. ويتفرع على هذه المسألة مسألة أخرى، وهي أنه لا يجوز طرد السبيان عن المسجد أو إقامتهم من مكانهم الفاضل. فبعض الناس ربما أنه إذا رأى الصبي في المسجد طرده من المسجد أو أقامه من مكانه الفاضل، وهذا محرم وجناية على هذا الصبي، لأن الواجب علينا أن نرغب صبياننا في الحضور إلى المساجد، ولا سيما المميزون، أن نرغبهم وأن نشجعهم. وطرد هؤلاء فيه تنفير لهم، وفيه ويوجب أن يكرهوا هذه العبادة وأن يكرهوا المساجد. وما دام أنهم سبقوا إلى هذا المكان فإنهم أحق بهذا المكان من غيرهم. وقد قال النبي صلى الله عليه وسلم: من سبق إلى ما لم يسبق إليه غيره فهو أحق به. وأما قول النبي صلى الله عليه وسلم: ليليني منكم أولو الأحلام والنهى، فهذا حث من الرسول عليه الصلاة والسلام لأولو الأحلام والنهى أن يكونوا هم الذين يلونه، وليس معناه أن يبعد هؤلاء الصبيان، لأن الرسول عليه الصلاة والسلام قال: ليليني، ولم يقل لا يليني. لو قال لا يليني قلنا نعم، فإن الصبيان لا يكونون خلف الإمام، ولكنه حث أولي الأحلام والنهى أن يكونوا خلفه. فالمهم أن طرد الصبيان عن المسجد وإبعادهم عن المسجد وإقامتهم من مكانهم الفاضل أن هذا جناية وظلم لهم. وفي هذه الآية الكريمة أيضًا أن من علم منه الرغبة في الخير والهدى والعلم النافع والاسترشاد فإنه يرحب به ولا يطرد، لقوله: ولا تطرد الذين يدعون ربهم بالغداة والعشي. وفيه أيضًا دليل على إثبات الوجه لله عز وجل على الوجه اللائق به، لقوله: يريدون وجهه. وفيها أيضًا دليل على فضيلة الإخلاص لله عز وجل في العبادة، بأن يتعبد الإنسان لله عز وجل قاصدًا وجهه لا رياءً ولا سمعة. والإخلاص لله عز وجل أحد شرطي قبول العبادة، لأن العبادة لا تكون مقبولة مرضية عند الله إلا إذا كان الإنسان فيها مخلصا لله متبعا لرسول الله صلى الله عليه وسلم. وفيه أيضا دليل على أن نزول القرآن منه ما هو سببي ومنه ما هو ابتدائي. فنزول القرآن على نوعين: ابتدائي، وهو الذي لم يسبق نزوله سبب يقتضيه، وهذا غالب آيات القرآن. والثاني سببي، وهو ما تقدم نزوله سبب يقتضيه، كأن يحصل أمر من الأمور فينزل الله عز وجل آية تبين حكم هذا الأمر. وفق الله الجميع لما يحب ويرضى، وصلى الله على نبينا محمد.